الحكومة البريطانية تعطي مالا للذين ليس عندهم عمل إذا طلبوا منها ذلك، فهل يجوز لبعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أخذ هذا المال من الحكومة؟ لا أعلم مانعا، فهو يعتبر مال حربيين يريدون القضاء على الإسلام، فلا بأس إن استطعت أن تأخذ أخذته، ولا شيء في هذا. نعم.